يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإياك ثم إياك عبد الله أن تعبر عن شيء لا تحسه فتكون كالذي يقدم شيكا بدون رصيد. وإننا إذا ما نظرنا إلى كثير مما نأتيه من أمر ديننا الحنيف وجدنا كثيرا من الأقوال والأعمال والأحوال نعبر فيها وبها عما لا نحسه، فنحن كذلك الرجل الذي يقدم شيكا بغير رصيد. ولكن إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، والأمر لله رب العالمين من قبل ومن بعد، وهو المسؤول أن يصلحنا وأن يهدي قلوبنا وأن يطهر أرواحنا وأن يوفقنا لالتزام صراط ربنا ونهج نبينا حتى نلقى وجه ربنا الكريم. فتح الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبرا واطمأن المقام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم من سنة 7 من الهجرة النبوية المباركة. فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح خيبر أرسلت إليه يهودية تدعى زينب بنت الحارث شاة مصلية أي مشوية، وهي زوج سلام بن مشكم. أرسلت إليه تلك الشاة المصلية أي المشوية وقد سألت أي أجزائها أحب إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل لها ذراعها الأيمن الأمامية، فأثرت فيها السم وسمت سائر الشاة وحملتها فوضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفع إليه ذراعها الأيمن الأمامية ونهس نهسة فلاتها مضغها ثم نفضها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن هذه الذراع أخبرتني أنها مسمومة. وكان بشر بن البراء بن معرور رضوان الله عليه وعلى أبيه قد أكل من تلك الشاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال. ودعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان هناك من اليهود فقال: إني سائلكم عن أشياء، فهل أنتم صادقي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدق. يا معشر اليهود، إني سائلكم عن أشياء، فهل أنتم صادقي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائلا إياهم: من هم الذين يدخلون النار؟ فقال اليهود للمختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ندخلها فنلبس فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا، إني سائلكم عن أشياء فهل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم. فقال: هل وضعتم لي السم في تلك الشاة؟ فقالوا: نعم. فقال: وما الذي أردتم بذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أراحنا الله رب العالمين منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك. فسرحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحسان، ودعا المرأة اليهودية زينب بنت الحارث فسألها عن وضعها السم له في الشاة فاعترفت. فقال بعض الصحابة: نقتلها يا رسول الله؟ فقال: لا. وأطلقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواياتها هنا مختلفات، والجمع بين تلك الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلقها حتى مات بشر بن الحارث ابن معرور رضوان الله عليه وعلى أبيه، فلما مات من أثر السم الذي وضعته له في الشاة أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقتلت قصاصا، وما ربك بظلام للعبيد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد مات: ولحق بالرفيق الأعلى بعد 3 أعوام من أكله من تلك الشاة، يقول لعائشة رضوان الله عليها عند وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال أثر تلك الأكلة التي أكلت يوم خيبر يعاودني حتى اليوم، وهذا أوان، وفي رواية: وهذا أوان بالنصب على الظرفية، وهذا أوان انقطاع أذهاري. يقول الشعبي وغيره من علماء المسلمين: فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهيدا حميدا. وجمع الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منصب النبوة على جلاله وقطره وعظم مكانه مكانة الشهداء، فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر، متأثرا بالسم الذي وضعته زينب بنت الحارث اليهودية في الشاة المصلية، مات متأثرا بذلك السم في يوم خيبر من أثر الأكلة التي أكل وصلوات ربي وسلامه على نبيه وخليله ونبيه وصفيه وحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليكن هذا منك على ذكر. وفتح الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في العام الثامن من الهجرة النبوية، وتوافدت الوفود تعلن إسلامها وخضوعها للدين الحنيف في العام التاسع من الهجرة. ثم أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس، يعني أعلمهم أنه خارج إلى الحج في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوافد الناس وفودا وتتابعوا أمواجا متلاطمات يريدون أن يأتموا في الحج برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم السبت لأربع بقين من شهر ذي الحجة من شهر ذي القعدة في السنة العاشرة من الهجرة النبوية، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة النبوية خاطبا مكة المكرمة حاجا ومعتمرا، فنزل ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة والذي يسميه الناس اليوم بآبار علي، وفيه يحرم القادم من المدينة على مكة حاجا كان أو معتمرا. واغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه، وارتدى إزاره ورداءه بعدما طيبته عائشة رضوان الله عليها بزريرة فيها فتاة من مسك كان أثره يرى في مفارقه وعلى لحيته، فتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيب على حاله، ثم صلى الظهر قصرا ركعتين، ثم أخبر أن الله تبارك وتعالى أمره أن يصلي في ذلك الوادي المبارك الذي سيظل مباركا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر ركعتين، ثم قال: إن جبريل قد جاءني فأمرني أن أحرم اللهم حجة في عمرة أو عمرة في حجة. وأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضعه بعد أن فرغ من صلاته، ثم أهل مرة أخرى بالحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمنه العمرة قارنا، ثم أهل مرة ثالثة عندما هم بأن يركب راحلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة لأربع مضين من ذي الحجة، فظل ثمانية ليال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطريق من المدينة إلى مكة، فاغتسل لدخول مكة ثم دخل البيت الحرام فطاف وسعى وظل على حاله لأنه كان قارنا، فظل محرما لأنه كان قد ساق الهدي ونوى الحج قارنا بغير تمتع بين عمرته وحجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم التروية في اليوم الثامن من ذي الحجة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى، فصلى فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلما ارتفع الضحى خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى نمرة، فلما زالت الشمس ركب راحلته فكان في بطن الوادي من عرفات. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس خطيبا، فخطبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة بليغة عظيمة كما هو الشأن في خطبه وفي كلامه قاطبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان في ضمن ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعلي لا ألقاكم في موقفي هذا بعد عامي هذا أبدا. ثم إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتم ما كان من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عرفة، وخطبهم في يوم النحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان في ظن ما قال عند جمرة العقبة: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحد بعد عامي هذا أبدا حتى يرث الله الأرض من عليها. وأنزل الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من خطبته في يوم عرفة من حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها عمر رضوان الله عليه بكى، فقيل: ما يبكيه؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وأنزل الله رب العالمين في وسط أيام التشريق سورة النصر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلم أن الله رب العالمين يسوق إليه نعيه، وأن الله تبارك وتعالى ينعاه إلى نفسه. وأحس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدنو أجله. ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بشائر الوداع بالإضافة إلى ما مر من بشائره في ذلك العام من رمضان، وكان من عادته قبل ذلك في كل رمضان أن يعتكف 10 أيام، إلا أنه في العام الذي قبض فيه في رمضان من السنة 10 من الهجرة اعتكف 20 يوما. وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدارسه القرآن في كل عام مرة في رمضان، فدارسه في ذلك العام في العام 10 من الهجرة في رمضان دارسه القرآن 2 مرات. وعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، فجهز جيشا جعل على رأسه أسامة بن زيد، ولم يكن قد بلغ 20 من عمره رضوان الله عليه وعلى أبيه. وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوطئ الخيل أرض فلسطين من تخوم البلقاء والدارومة، وكانت في ملك وتحت سيطرة الروم، وهو قريب جدا من الموضع الذي مات فيه أبوه شهيدا حميدا زيد بن حارثة لما استشهد في مؤتة. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤدب الروم وأن يبعث الأمل من بعد اليأس، في قلوب العرب ممن لم يكن قد آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد، ممن شهدوا أو علموا ما كان من أمر المسلمين مع الروم في موقعة مؤتة، وفيها استشهد من استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس الجيش الذي يذهب إلى أرض فلسطين من تخوم الشام، جعل على رأسه أسامة بن زيد، وتحت إمرته عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، ومن هو أكبر منه وأعلى جعل تحته أبا بكر رضوان الله عليه. وعقد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللواء بيديه، وتكلم الناس فقالوا: كيف يؤمر هذا الحدث على جيش فيه من فيه من جلة المهاجرين والأنصار ومن الكبار الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في 23 من صفر في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجيش أسامة ذاهب إلى حيث أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأ الوجع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم أسامة وهو على رأس الجيش ومعه من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعسكر أسامة بجيشه بالجرف على مبعدة فرسخ من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوائل شهر صفر قد خرج إلى شهداء أحد، فصلى عليهم، يعني دعا الله رب العالمين لهم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد النبوي، فجلس على منبره فخطب المسلمين وأوصى المسلمين بالأنصار خيرا. وكان في ظل ما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عبدا خير بين خزائن الدنيا والخلد وما عند الله رب العالمين في الآخرة فاختار ما عند الله رب العالمين. فبكى أبو بكر رضوان الله عليه، فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عبد خير بين الدنيا وما فيها وبين ما عند الله رب العالمين في الآخرة، بين الدنيا أي الكل وأن يبقى فيها حتى يرث الله رب العالمين الأرض ومن عليها مع ما يدخره له ربه تبارك وتعالى في الآخرة من عظيم المثوبة وكريم الإكرام وعظيم المنفعة في جنة الخلد. انظروا إلى هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد خير بين هذا وبين ما عند الله رب العالمين، فاختار هذا العبد ما عند الله رب العالمين. فيبكي أبو بكر، يقول الصحابة: فكان المخير هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أعلمنا به أبو بكر رضوان الله عليه. كأنه علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خيره ربه تبارك وتعالى بين الخلد في الدنيا مع ما يدخره له ربه جل وعلا من النعيم في الآخرة، وبين اللحوق بالرفيق الأعلى فاختار الرفيق الأعلى، فعلم أنه يسوق نعيه إلى أمته فبكى، وكان أعلم الأصحاب برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في 23 من صفر ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البقيع بأمر الله رب العالمين في جوف الليل، ولم يكن معه إلا مولاه أبو مويهبة، فذهب فدعا لأهل البقيع وقال: يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع. ثم قال له: يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى قد خيرني بين الخلد في الدنيا مع ما يعده الله رب العالمين لي من النعيم في الآخرة، وبين اللحوق بالرفيق الأعلى، فاخترت الرفيق الأعلى. فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا مع ما يعده الله رب العالمين لك معه من النعيم في الآخرة. قال: بل الرفيق الأعلى يا أبا مويهبة. وشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك جنازة، فلما فرغ منها وقفل عائدا من البقيع أصابه صداع شديد، فدخل على عائشة رضوان الله عليها فوجدها تشكو صداعا تقول: ورأساه. فقال: بل أنا ورأساه يا عائشة. ثم لم يسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يجده من ألم المرض ومن حدته مع شدته أن يداعب أهله وأن يلاطفهم كما كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما، فأقبل عليها متلطفا يقول: وما عليك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك وقمت على قبرك. فقالت رضوان الله عليها: ليكن ذلك حظ غيري، لكأني بك تعود وقد فرغت من دفني والقيام على قبري إلى بيتي فتعرس فيه ببعض نسائك. فابتسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الوجع قد أخذ يشتد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في نوباتهن رضوان الله عليهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت ميمونة رضوان الله عليها، فجمع نساءه لأن الوجع كان قد اشتد به جدا فلم يعد يتحمله، فجمع نساءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية أنه كان يقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا. ففهمنا رضوان الله عليهم فأذن له أن ينتقل، وتنازلنا عن حظهن في نوباتهن أن ينتقل إلى بيت عائشة، لأنه كأنما يلتمس بسؤاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم الذي يكون فيه عند عائشة فتمرضه رضوان الله عليها. وفي رواية عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: إنه استأذن نساءه رضوان الله عليهم في أن ينتقل إلى بيته لأقوم على تمريضه فأذن له رضوان الله عليهم. كان الوجع قد استتم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صداع شديد يكاد أن ينفلق منه الدماغ وأن تنقض منه الرأس، وحمى بسيحها كأنها السعير، حتى كان الواحد منهم إذا وضع يده فوق ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد أثر الحرارة وشدة الحمى تحت يده من فوق ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدة الحمى التي ألمت برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالمسلمين وهو مريض 11 يوما أو 13 يوما في رواية، يصلي بهم مع مرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى استتم به المرض شدة وعنفا، واتخذت في جسده الحمى سعيرا، وأخذ الصداع برأسه أخذا تاما، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين العباس، وفي رواية الفضل بن العباس وعلي رضوان الله عليه، يأخذانه بينهما رضوان الله عليهما لا يقوى على أن يطأ الأرض بقدميه، بل يخط على الأرض بقدميه خطا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أدخلاه بيت عائشة رضوان الله عليها، فكان على فراشه وهو لم يشف قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرضا ذا بال، وإنما كان يوعف وعة خفيفا ثم يبرأ منه برحمة الله رب العالمين. وآخر ما عهده الصحابة من ذلك ما كان من أمر ما أصابه بعد أكل ما أكل من الشاة المسمومة في خيبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون يعسكرون مع أسامة في الجرف على بعد فرسخ من المدينة النبوية، لم ينفذوا بعث أسامة رضوان الله عليه وعلى أبيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه أن الناس يتهامسون وأنهم يعترضون اعتراضا خفيا على تأميره على جيش فيه أبو بكر وعمر وذلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يغراق على جسده الشريف 7 قرب من 7 آبار شتى، فأتي بالماء في القرب، ووضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقضب أي في طص لحفصة بنت عمر رضوان الله عليهما، وصب الماء فوق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المقضب صبا، حتى كان يقول حسبكم حسبكم، وانطفأت وقدة الحمى بشدتها، وهو ما زال إلى اليوم أنجع علاج وأفضله يمكن أن تطفأ به وقدة الحمى عندما تستعر في جسد، أن يجعل تحت ماء بارد. يقول هريق علي 7 قرب من 7 آبار شتى، لعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بتفريق الآبار اختلاف الحرارة، حرارة الماء في كل بئر، وحتى لا يقدس البئر الذي تحمل منه القرب 7 لو كان واحدا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله بغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. انطفأت ثورة الحمى وخفت حدة الصداع، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عصبا رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الفضل ابن العباس أو العباس في رواية عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه وعلي رضوان الله عليه، حتى دخل المسجد فخطب المسلمين ووصاهم بالأنصار وذكر أسامة بخير، وقال إن اعترضتم على امرته فقد اعترضتم على امرة أبيه من قبل، والله إن كان أبوه لخليقا بالإمرة وإنه لخليق بها فأنفذوا بعث أسامة، وإنه لأحب خلق الله إلى رسول الله كما كان أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتأم الشمل سمعا وطاعة لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاءت العشاء ولم يستطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخرج للصلاة بالناس وهم ينتظرون، فقال هريقوا علي الماء، فوضع في المقبض فصب عليه الماء ثم قام فأغمي عليه. فلما أفاق قال هل صلى الناس؟ قال له من قال إنهم ينتظرونك يا رسول الله؟ فقال هريق علي الماء فصبوا عليه الماء ثم قام ليخرج ليصلي بالناس فأغمي عليه. ثم وضع في المقبض صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء، ثم أراد أن يقوم فأغشي عليه، فلما أفاق قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخافت عائشة رضوان الله عليها أن يتشاءم الناس من أبي بكر إن صلى في مكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه إذا دخل يصلي بالناس لم يملك نفسه من البكاء ولم يسمع الناس من حدة بكائه وشدته، فمر عمر فليصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأوعزت إلى حفصة أن تقول مثل مقالتها، فقالت حفصة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كنا أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر رضوان الله عليه 17 صلاة في مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى جاء يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة الهجرية 11، خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خفت عنه الحمى وذهب الصداع، فخرج عاصبا رأسه وأبو بكر يصلي بالناس. فلما أن خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتتن المسلمون برؤيته بارئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحس به أبو بكر فأراد أن يتأخر، فدفعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن يمينه فصلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاته وصلى المسلمون بصلاة أبي بكر. أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول كتب السيرة في هذا اليوم رفع الستر ونظر وتبسم ضاحكا لما رأى المسلمين رضوان الله عليهم من أصحابه في صلاتهم خلف أبي بكر رضوان الله عليه، ودخل أبو بكر بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أصبحت بحمد الله بارئا، وهذا يوم بنت خارجة، فأذن لي أن آتيها في عوالي المدينة. فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانفض المسلمون وما بهم من يقين إلا أن الله رب العالمين قد صرف عن الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يجد من ألم العلة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي ضحى الاثنين أظلمت المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل وضع رأسه في حجر عائشة رضوان الله عليها، ودخل رجل من آل أبي بكر هو عبد الرحمن بن أبي بكر معه سواك أخضر، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة فعلمت أنه يريده، فقلت تريده يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته من عبد الرحمن فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، فقلت ألينه لك يا رسول الله؟ فأشار إلي برأسه أن نعم. قالت فلينته له بفمي، يعني أخذت تلينه بأسنانها وتستاق به، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت فأخذ يستن بإستنانا شديدا ما رأيته يفعله قبل ذلك قط، يعني يستاق بهذا السواك الذي لينته بأسنانها ومزجته بريقها كما كانت تقول رضوان الله عليها، فاستاك به استياكا شديدا، ثم سقط منه السواك تقول وثقل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره. تقول عائشة رضوان الله عليها ثم شخص بطر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سقف الحجرة، وأخذ يتمتم فمما سمعت من قوله أن قال بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. ومات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت وفي دولتي وفي يومي، وظهره بين صدري ونحري، وكان آخر ما كان من أمره أن خال طريقي ريقة. تقول رضوان الله عليها فمن سفاهتي وحداثة سني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات وضعت رأسه على وسادة هناك، وقمت ألتدم وأبكي مع النساء، وارتفع الصوت في بيت رسول الله أن النبي قد مات. يا للحسرة ويا لروح الألم المقطر الذي هو الألم الذي لا ألم بعده، ويا لظلام المدينة التي لم تشهد مثله من قبلها قط، ويا لحسرة العالم عندما ينقطع وحي السماء عن الأرض فلا وحي لأنه لا نبي من بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يريح قلبي وحر قلباه، أما قد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا؟ مات. أمات حقا؟ أمات صدقا؟ إن عمر لم يصدق رضوان الله عليه، فقام لما سمع الصوت والنسوة في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلذذن كأنهن على مثل جمر الغطاء ألما وحسرة، وتحس من الأنفاس بل تشم منها رائحة الأكباد المشوية، والأعين لا تكاد تبصر أمامها شيئا. أو ذاهب هو إلى ربه حيث لا يعود بلا لقاء إلا هناك على الحوض المورود؟ أو هذا المدد الزاخر قد انقطع الذي كان مددا زاخرا بغير حدود؟ مات كما يموت البشر. نعم مات محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي القرشي الهاشمي، وبقي محمد الرسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر لم يصدق، بل قام يقول كالجمل الأورق وسيفه قد أسقط في يده، من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيف ياب. بل ذهب محمد إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه 40 يوما، ولا يعودن محمد فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم. زعموا أن محمدا قد مات، وأخلص عثمان وأقعد عليه، وأخذ بلاد يدور في أزقة المدينة تائها مشدوها، يأخذ الصبية بيديه حتى يقيموه على السوية فيعود إلى حيث الحبيب. وأين هو الحبيب؟ مسجى هناك في فراشه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو بكر غائب أرسل إليه فجاء فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكلم أحدا ولا يلوي على أحد. إيمان كالجبال الرواسي بل كمثله الجبال الرواسي. دخل فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل بين عينيه باكية يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما طيبك حيا وميتا. أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ولن تموت من بعدها أبدا. ثم رد الغطاء على وجه رسول الله وخرج إلى الأصحاب رضوان الله عليهم وهم في أمر مريض وقد تجمعوا حول عمر رضوان الله عليه يتعلقون بوهم واحد وبخيط زائل ولكنهم يجدون فيه ملاذا يأوون إليه. إن النبي ذهب وسيعود والفاروق هو الذي يقول. يقول له أبو بكر وإن الحسرة اللاعجة في صدره لتخرج لهيبا مع أنفاسه. على مثلك يا عمر. لا يلتفت إليه عمر ويمضي أبو بكر يقول يا أيها الناس. فلما رآه الناس متكلما تجمعوا حوله وتركوا عمر رضوان الله عليه فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول عمر فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر حتى علمت يقينا أن النبي قد مات فعقر عمر وجلس لا يقوى على أن يقوم ولا تقوى رجلاه على حمله رضوان الله عليه. إذن فهي الحقيقة التي لا مفر منها وهو الأمر الواقع الذي لا مناص منه وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات. يقول أنس رضوان الله عليه يوم أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظلمت المدينة. نعم لأنه ما في كل يوم يموت نبي وما في كل يوم يموت مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها أي الطبيعة كلها إنها فيما تمن الداني فيما تمن عليه والخاص أظلمت المدينة. يقول والله ما نفضنا أيدينا من تراب قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم ألحقنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا ليعبد الله رب العالمين وحده لا شريك له وأن تصرف العبادة كلها بجميع صورها له وحده سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير عباد الله كلهم